فهذه الآية جمعت بين نوعي العلوم، فإن العلوم وسائل ومقاصد، وهي الحق الذي يقوله الله في كتابه وعلى لسان رسوله، ونوع وسائل وهو الهداية إلى السبيل إلى كل علم وعمل، كما أن قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه، فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيرا لكل ما تفسره من الحقائق بوضوحها وأحكامها وقوامها وإحكامها وقوامها ومعانيها كلها حق، وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها أوامرها ونواهيها. قال ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سنة 10 واستوعب المسلمين معه وعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة وأمر الناس بالجهاز والخروج معه للحج، فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها، وأيضا خرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حتى لقيه بعضهم في الطريق، ولقيه بعضهم في مكة، ولقيه بعضهم في منى وعرفة، وعرفت هذه الحجة بحجة الوداع، وفيها كان يقول لعلكم لا تلقوني بعد عام هذا، ولهذا تسمى حجة الوداع، ودع عليه الصلاة والسلام الناس فيها. وعلمهم صلى الله عليه وسلم مناسكهم قولا وفعلا، قولا بأقواله يعلمهم الأعمال وفضائل الأعمال والثواب عليها، وبفعله أي ما يرونه من فعله عليه الصلاة والسلام. وكان يكرر عليهم عقب المناسك لتأخذوا عني مناسككم، فعلمهم المناسك بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه وهو في عرفة، عشية عرفة، قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية لم ينزل بعدها أحكام، لأن بنزولها يكون الدين في أحكامه وأوامره ونواهيه قد اكتمل، أكملت لكم دينكم. قال الشيخ في معنى الآية فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه لهم، فإن القرآن تبيان لكل شيء، فعلوم الأصول وعلوم الفروع والأحكام وعلوم الأخلاق والآداب وعلوم الكون وكل ما يحتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه، وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية. فأكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة ورضي لعباده الإسلام دينا. وإذا كان الدين قد كمل وهذه الآية ناطقة بذلك، فإن الذي على المسلم هو أن يعمل بهذا الدين ولا يتكلف شيئا ليس من دين الله، لأن دين الله كامل. وهذه الآية من أقوى الآيات دلالة على بطلان البدع بكل أنواعها، أن دين الله كامل لما يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تنصيصا وتبينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: ومحال وممتنع أن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض شيئا مما جاء به القرآن. وهذا تأكيد على كمال القرآن وتمامه ووفائه بجميع المطالب وإحكامه، فإنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يمكن أن يؤتى بعلم صحيح من العلوم المحسوسة أو العلوم المعقولة ينقض القرآن. فالقرآن كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الذي من عند الله عز وجل فهو محكم غاية الإحكام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، أي يهدي لكل خير وفلاح وسعادة وأقوم الطرق وأصلحها وأنفعها وأعظمها تحقيقا لسعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخرى. وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول: هذه الآية جمعت بين نوعي العلوم، نوعي العلوم. والله يقول الحق هذا نوع، ويهدي السبيل هذا نوع، جمعت بين نوعي العلوم. فإن العلوم وسائل ومقاصد، فإن العلوم وسائل ومقاصد. قال: وهو الحق الذي يقوله الله في كتابه وعلى لسان رسوله، ونوع وسائل وهو الهداية إلى السبيل. فالمقاصد الحق والوسائل الهداية إلى السبيل، ومرد ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كما أن قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه. فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيرا، ومعانيه كلها حق: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال رحمه الله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها للعباد، فهذا في شرعه ودينه، ونظيره في خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، مع أيضا قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. في الآيتين كما يبين الشيخ رحمه الله: الأولى أن أحكامه سبحانه وتعالى أحكم الأحكام وأحسنها وأنفعها للعباد. والاستفهام في قوله: ومن أحسن من الله حكما، بمعنى النفي، أي لا أحسن من الله حكما. فأحكامه سبحانه وتعالى أحسن الأحكام وأنفعها. وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، أيضا خلقه سبحانه وتعالى محكم. فكما أن شرعه محكم فخلقه محكم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء صنع وأحسن كل شيء خلق، وأيضا شرعه سبحانه وتعالى أحسن حكما لقوم يوقنون، لا أحسن منه ولا أنفع منه للعباد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا فيه أن أحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها، هذا في جانب الشرع. في جانب الخلق قال الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. قال رحمه الله: وقد جمع الله في كتابه بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال هذا الكتاب وأحكامه وإحكامه كالأمثلة السابقة، وكما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمال، والتقوى اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع المآثم والمضار. أشار رحمه الله بمناسبة الآيات التي سبقت إلى أن الله عز وجل جمع في القرآن بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال إحكام هذا الكتاب. فمن الأمثلة غير ما سبق قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، جمع فيها بين البر والتقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى فيراد بالبر فعل الطاعات والعبادات، وأيضا الإيمان والعقيدة الصحيحة، هذا المراد بالتقوى، ويراد هذا المراد بالبر، ويراد بالتقوى اجتناب المحرمات والآثام. فالجمع بين البر والتقوى يعني يكون البر في جانب العمل، والتقوى في جانب الترك، مثل ما جاء في آية البر في سورة الحج: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذه كلها أعمال وعقائد. فالبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمال، والتقوى اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع الآثام والمضار. لكن إذا ذكر البر وحده شمل هذا وهذا، والتقوى أيضا إذا ذكرت وحده شملت هذا وهذا. قال رحمه الله: ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم المعاصي المتعلقة بحقوق الله، والعدوان البغي على الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق. قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، جمع بين أمرين في النهي عنهما، وهما الإثم والعدوان. فيكون المراد بالإثم ما يتعلق بالمعاصي فيما يتعلق بحقوق الله، والعدوان ما يتعلق بحقوق العباد في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فجمع بين زاد سفر الدنيا وزاد سفر الآخرة بالتقوى. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جمع فيها بين الزاد في نوعي السفر، سفر الدنيا وسفر الآخرة. وتزودوا أي في حجكم، الآية جاءت في سياق الحج، وتزودوا أي خذوا معكم الزاد الطعام والشراب، هذا الزاد الدنيوي. وقول فإن خير الزاد التقوى، المراد هنا الزاد الأخروي، فجمع بين زاد سفر الدنيا وهو الطعام والشراب والمال الذي يحتاج إليه في السفر، وزاد سفر الآخرة والذي هو تقوى الله والقيام بالصالحات. وهذه لا تفيد أن المسلم في سفر، حياته كلها سفر أي إلى الآخرة، ويحتاج أن يأخذ معه لهذا السفر خير الزاد وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذا اللباس الحسي الضروري والكمالي. والإمام ابن القيم رحمه الله كتب سمى كتابه في السيرة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هديه وتفاصيل حياته وسنته، سماه زاد المعاد أخذا من هذا المعنى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. تكمل ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فهذا اللباس المعنوي، وإن شئت قل عن الأول إنه لباس البدن، وعن لباس التقوى إنها لباس القلب والروح. هذه الآية جمع فيها بين نوعي اللباس، الآية التي قبلها السفر نوعان دنيوي وأخروي، وهذه الآية فيها اللباس أنه نوعان: لباس حسي وهو الثياب التي يواري بها المرء سوءته ويتزين ويتجمل بها، لأن قوله وريشا أي زينة وجمالا، فاللباس الذي هو الثياب التي تلبس هذه تواري السوءة وزينة أيضا وجمال للمرء. لكن هناك لباس أعظم وهو لباس التقوى ذلك خير، فهذا اللباس المعنوي هو لباس للقلب وكساء للقلب، أن يكتسي بتقوى الله ويتزين بتقوى الله سبحانه وتعالى. والقول في مثل اللباس الزينة، الزينة نوعان: زينة حسية وهي الثياب التي تلبس، وزينة معنوية وهي زينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، جمع لهم بين نعيم الظاهر بالنظرة والحسن والبهاء، ونعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. قوله سبحانه: ولقاهم نظرة وسرورا، أي أكرمهم بأن جعلهم يلقون هذين الأمرين: النظرة والسرور. النظرة في ظواهرهم بهاء وحسنا وجمالا، والسرور في بواطنهم فرحا وسرورا، فجمع لهم بين النعيمين: نعيم الظاهر ونعيم الباطن. قال رحمه الله: وكذلك قوله في صفة نساء الجنة: فيهن خيرات حسان، فوصفهن بالجمال الباطن بحسب الخلق الكامل، وجمال الظاهر بأنهن حسان الوجوه وجميع الظاهر. أيضا من هذا الباب ما وصف الله سبحانه وتعالى به نساء الجنة، قال: فيهن خيرات حسان. خيرات أي في أخلاقهن وتعاملهن وحسن تبعلهن وحسان، أي في جمال ظواهرهن، فجمع الله سبحانه وتعالى لهن بين الجمالين، جمال الظاهر والباطن. قال رحمه الله: ولما ذكر السير الحسي ذكر السير المعنوي فقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال رحمه الله: ولما ذكر سبحانه وتعالى السير الحسي، أي في الآية التي قبل هذه الآية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا في السير الحسي، تنقل على هذه الدواب من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، هذا سير حسي. لما ذكر السير الحسي عقبه بالسير المعنوي، قال: وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل أي الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها أي الطرق جائر أي منحرف بالضلالات والبدع والعقائد الباطلة المنحرفة، فذكر هذا السير المعنوي عقب ذكره للسير الحسي. قال رحمه الله: وكذلك قوله: فانفروا ثباتا أي فانفروا ثباتا أي فرادا، بدليل قوله: أو انفروا جميعا. وقوله سبحانه وتعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، جمع فيها بين هذين النوعين، أفراد في قوله ثبات، ومجتمعين في قوله جميعا، فجمع بين هذين النوعين في النفور. قال رحمه الله: وكذلك قوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الطاعة. التكذيب انحراف الباطن، والتولي انحراف الظاهر. ونظيره قوله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا والآخرة، فإن الإيمان ضد الكذب، فإن الإيمان ضد التكذيب، والتولي ضده الاستقامة والعمل الصالح. قال رحمه الله: وكذلك قوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، جمع في هذه الآية، وكذلك الآية التي في سورة طه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أيضا قول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وأيضا في سورة اقرأ: رأيت إن كذب وتولى. فهذه أربعة مواطن في القرآن جمع فيها بين التكذيب والتولي، التكذيب والتولي، أربعة مواطن في القرآن جمع فيها بين التكذيب والتولي، فما المراد بالتكذيب وما المراد بالتولي؟ التكذيب يتعلق بالأخبار، عدم قبول الأخبار التي جاء بها الوحي، والتولي أي عن العمل والطاعة، التولي عن الطاعة. فالتكذيب انحراف الباطن بعدم قبول الأخبار، والتولي انحراف الظاهر بعدم الانقياد والامتثال. وضد التكذيب والتولي هو الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح، ضد الإيمان التكذيب، وضد العمل الصالح التولي، تولي عن العمل وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكذلك قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، تجمع جميع ما يراد من العبد. فالعبادة حق الله على العبد، والإعانة من ربه إسعافه بما استعان عليه من عبودية ربه وغيرها من منافعه. فالعبد في عبادة الله واستعانة به. قوله إياك نعبد وإياك نستعين ومثلها فاعبده وتوكل عليه، جمع فيهما بين الغاية والوسيلة، الغاية العبادة والوسيلة الاستعانة، ولا يمكن حصول الغاية التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة وهي الاستعانة، طلب العون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجمع للمؤمن العامل بالصالحات بين طيب الحياة في الدنيا والآخرة، ونظيره للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: وكذلك قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية جمع فيها بين ثواب الثوابين لعبد الله المؤمن العامل بالصالحات المطيع لله المؤمن، وهو الثواب المعجل بالحياة الدنيا الحياة الطيبة، والثواب المدخر له في الدار الآخرة يوم يلقى الله. فجمع للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة في الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. نظير هذه الآية قوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، يعني في لهم في الدنيا ثواب، لكن الثواب المعد لهم في الآخرة خير من هذا وأعظم وأبقى. مثلها أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيها سؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وكذلك قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في مواضع، نفى جميع المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف. في هذه الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جمع فيها بين نفي الخوف ونفي الحزن. والخوف والحزن كل منهما ألم يعتري القلب، فإذا كان الألم الذي يعتري القلب يتعلق بشيء ماضي، مكروهات ماضية، فالمراد هنا بالنفي لهذه المكروهات الحزن، نفي جميع المكروه الماضي المكروهات الماضية بنفي الحزن. والمستقبل إذا كان القلق والألم الذي في القلب يتعلق بالمستقبل فهذا خوف. فالحاصل أن الألم إن كان يتعلق بالماضي فهو حزن، وإن كان يتعلق بالمستقبل فهو خوف، وإن كان يتعلق بالحاضر فهو غم. فالله نفى عن المؤمن بأن لا خوف عليهم نفى فيما يتعلق بالمؤمنين أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا فيما ماضيهم ولا أيضا فيما يستقبلون. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. فالروح اسم جامع لنعيم القلب، والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان، وجنة نعيم، وجنة نعيم تجمع الأمرين. قول الله عز وجل فروح وريحان جمع بين الروح والريحان، الروح نعيم القلب والريحان نعيم البدن، والجنة تجمعهما، وهذا من نعيم الجنة مثل ما تقدم لقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة وسرورا جمع لهم بين نعيم القلب بالسرور والبدن بالنظرة التي هي الحسن والجمال والبهاء. قال رحمه الله: وكذلك قوله: ومن أعرض عن ذكري، أي القرآن الذي أنزله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب دار القرار. قوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري، أي القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقبل ذلك مر معنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جمع لهم بين خير الدنيا والآخرة. وهؤلاء المعرضين عن القرآن جمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أما الدنيا فمعيشة ضنكة، وهناك للمؤمن حياة طيبة، وهنا قال ونحشره يوم القيامة أعمى، وهناك قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحاصل أن المعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى جمع له بين الضنك، معيشة الضنك في الدنيا وعقوبة الآخرة، فجمع له بين العذابين، عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة. قال رحمه الله: وكذلك قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي متكبر على الحق جبار على الخلق. هنا جمع في هذه الآية بين التكبر والتجبر، قلبي على كل قلب متكبر جبار، جمع بين التكبر والتجبر. فماذا يراد بالتكبر وماذا يراد بالتجبر؟ قال المتكبر أي على الحق، والجبار أي على الخلق. فهذان اللفظان يكون التكبر فيما يتعلق برد الحق والتعالي وعدم قبوله، والتجبر هو التعالي على فكل من التكبر والتجبر تعالي. أما التكبر فهو تعالي على الحق بعدم قبوله، وأما التجبر فهو تعال على الحق بانتقاصهم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق هو التكبر، وغمط الناس هو التجبر والتعالي عليهما. وإذا أفرد أحد اللفظين فإنه يتناول معنى الآخر. قال رحمه الله: ومثله معتد أثيم، أي معتد في البغي على عباد الله، أثيم أي متجرئ على محارم الله. قوله سبحانه وتعالى معتد أثيم، مناع للخير معتد، قوله سبحانه وتعالى: وما يكذب بها إلا كل معتد وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا. قال أساطير الأولين أي معتد في البغي على عباد الله، أثيم أي متجرع على محارم الله. فالاعتداء في حقوق العباد والإثم في حقوق رب العباد سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكذلك قوله في مواضع من ولي ولا نصير، فالولي الذي يجلب لموليه المنافع، والنصير الذي يدفع عنه المضار. قوله وكذلك قوله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير، مثل قوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في مواضع كثيرة في القرآن جمع بين الولي والنصير. يقول الشيخ: الولي الذي يجلب لمواليه المنافع، والنصير الذي يدفع عنهم المضار. فيكون الولي في باب جلب المنافع، والنصير في باب دفع المضار. فهذه لطائف وفوائد جمعها رحمه الله تعالى تحت العنوان الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو أن الله قد جمع في كتابه بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال هذا الكتاب وإحكامه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.